الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين، في كتاب البيوع من منهج السالكين: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. قال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الباب من أنفع أبواب الفقه في المعاملات، وذلكم أن كثيرا من الناس يتملكون أراضي بوارا لم تكن مملوكة لأحد، ليس فيها معلم لأحد، أو قد يكون فيها معلم، وهذا المعلم لا يملك أحدا، ومن هنا دون أئمة الإسلام من محدثين وفقهاء هذا الباب، والمقصود منه قطع الطريق على من أراد أن يأخذ من هذه الأرض البوار القفار ما ليس له فيه حق. والمصنف رحمه الله ذكر ما ذكره الأئمة غيره بيانا لما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحياء المواد يعني إحياء الأرض القفر أو البور التي ليست مملوكة بما يكون بها إحياء لها فيه. السنة دلت على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفي بعضها فهو أحق بها، والسنة في هذا الباب صحيحة. وهنا سؤال: كيف تحيا أو كيف بما تملك الموات؟ وإن شئت فقل: من وضع يده على أرض موات، من وضع يده على أرض موات فكيف يملكها؟ الجواب: هؤلاء الذين وضعوا أيديهم على أرض موات قبر صنف وضع يده عليها ولم تكن مملوكة لأحد قبله، وليس فيها معلم لأحد قبله، وضع يده عليها وأدركها برسوم بحدود بعقوم، فهذا أحق بها من غيره، لكن يلزمه الحاكم أو من ينوب عنه بأن يحييها. فإن عجز عن إحيائها استولى عليه الحاكم وجعلها في المصالح العامة، أو تركها بورا رجا أن يأتي من يحييها وتكون به مملوكة ملكا حقيقيا. القسم الثاني من عمل في هذه الأرض القفر التي لم تكن مملوكة لأحد قبله بأن عمل ما يكون في العرف عند أهل القطر إحياؤها به، كأن يحفر بئرا ويستخرج الماء، أو يزيل ما فيها من موانع الزراعة من حجارة كبيرة، أشجار كثيفة، هذا من صنوف الإحياء. فإذا فعل هذا كانت له، أو أوصل الماء كذلك إليها من مكان خارج عنها بأن حفر قنابر أو مد أنابيب في عرف العامة مواسير حتى يصل الماء إليها وتكون جاهزة للسقي، هذا كذلك إحياء للموارد. نعم. المعادن الظاهرة، المعادن الظاهرة كالنفط والذهب والفضة الظاهرة، ظاهرة هذه ليست له، لكن إن كانت خفية، هنا قلنا ليست له، إذن لمن؟ لولي أمر المسلمين الحاكم يأخذها، إن كان يمكن أخذها من الأرض أخذها ووضعها في منافع البلد، وإن كان لا يمكن أخذها بأن تكون متسلسلة كالمناجم، يعني متسلسلة ضاربة في الأرض، فإن الحاكم يأخذ هذه الأرض ويعوضه عنها. أما إن كانت خفية، أشياء خفية، ذهب خفي، فضة خفية، سبائك من الذهب، سبائك من الفضة، نحاس، قطع نحاس، فهذه على ضربين، أحدهما أن تكون من دفن الجاهلية، ويعرف ذلك بنقوش الجاهليين أو كتابات يعرف الخبراء الأمناء أنها ليست قبل الإسلام. فهذه تخمس، تجعل أربعة أخمس، خمس يأخذه الإمام، يأخذه الإمام المسلم ويصرفه في مصارف المسلمين العامة، ومنها معاونة الفقراء والمعسرين وغيرها، وأربع أخماس لصاحب الأرض. والقسم الثاني من هذه المعادن الخفية التي لا ما ظهرت إلا بالحفر، فهذه لمن وجدها، يعني ليست معادن يعني ظاهرة، خفية لم تعرف إلا بحفره. نعم. هذا الحديث واضح بعد. هذه قسم آخر من المواد، وقد تقدمت الإشارة إليه. هنا بسط الكلام إن شاء الله تعالى. كثير من الناس يحتوي أرضا كما هو فعل البوادي وبعض أهل القرى، يحتوي أرضا. هذه الأرض لم تكن مقطعة له من الحاكم، ولم تكن ممنوحة له من الجهة التي تنوب مناب الحاكم وهي البلدية مثلا. فهذه فهو أحق هنا، ليس له حق فيها إلا إذا كان عمل ما دون الإحياء، بأن جعل عليه حجارا يحتوي بها، أو حفر بئرا لم يستخرج منها الماء، لم يستخرج منها الماء. والخلاصة أن من فعله في المواد هذه الأشياء، حفر بئرا لم يستخرج منها الماء، حجر أحجارا أقطعه إياه الحاكم، فهو أحق بها من غيره، أحق بها من غيره، ولكن لا تكون ملكا له حتى يحييها كما تقدم. نعم. فإن عجز عن إحيائها كما تقدم حازها منه الحاكم المسلم. نعم. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. هذا الباب يتضمن مسألتين، إحداهما الإجارة. والإجارة لا بد فيها من علم المؤجر، دار، سيارة، أرض، كل عين يجب وكل عين يجب أن تكون ماذا؟ معلومة، يجب أن تكون معلومة. والجعالة تصح في المعلوم وفي غير المعلوم، في المعلوم وغير المعلوم. فمن المعلوم كالإجارة، وغير المعلوم كأن يقول شخص لآخر لك 5000 ريال، لك 5000 ريال، وابحث لي عن بيت أشتريه وقبل ذلك. فهنا المبذول من أجله غير معلوم، المبذول من أجله غير معلوم. مثال آخر، يقول له مثلا ابحث لي عن أرض زراعية، ابحث لي عن أرض زراعية، ولك مبلغ كذا من المال، لك مبلغ كذا من المال، أنا اشتريها ما عليك، لكن أنت لك مبلغ من المال مقابل سعيك. هنا المبذول من أجل أو المجعول من أجله لم يكن معلوما، لا ندري أين هذه الأرض الزراعية ولا ندري ذلك البيت. يا شيخ اخفض صوتك، اخفض صوتك بالدعاء. الله أعلم. اخفض صوتك بالدعاء يا أخي، لا تشوش على إخوانك المسلمين. فالناظر في الأمرين يرى أن كل منهما أجر، كل منهما أجر، لكن الجعالة أوسع أعم، لأنها تكون بأجرة على معلوم، على معلوم وعلى غير معلوم، على معلوم وعلى غير معلوم. نعم، هذا الجعالة تكون على معلوم وعلى غير معلوم، أما الأجرة فلا بد فيها من العلم. هنا شرط، إذا الإجارة شروطها أولا أن يكون المؤجر والمستأجر جائزي التصرف، وقد عرفنا فيما مضى من هو جائز التصرف، هو البالغ العاقل الرشيد. هذا في الإيجار. الثاني العلم بالعين المؤجرة. الجعالة توافق الإجارة في الشرط الأول بالنسبة للجاعل، يعني باذل الجعل. أما المستأجر في الجعالة فقد يكون غير جائز التصرف، كأن يقول لولد صغير عمره 13 سنة، يا ولدي اجمع لي 20 كتابا في الفقه، 20 كتابا في الفقه، ولك كذا. فيجمع الولد كتبا في الفقه متنوعة، يقول اجمع لي 20 كتابا في الفقه متنوعة، هذا تحديد متنوعة، وقد يقول 20 كتابا في الفقه أطلق. هنا هذا المستأجر غير يعني صغير لم يبلغ، يقول لم يبلغ يجوز. نعم. قال رحمه الله وقد تكون الجعالة على ضالة، قد تكون على ضالة مفقودة لا يعلم أين هي، لا يعلم مكانها، فيقول إن جئت لي بهذه الضالة الماشية التي فقدت مني فلك كذا. نعم. قال رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. هنا شر الاستحقاق، متى يستحق المجعول له أو المؤجر المستأجر العامل يعني العامل متى يستحق الأجرة المبذولة؟ إذا أدى ما عليه، وفى، إذا وفى ما عليه، نعم، فإنه يستحق العمل. فالعامل مثلا أصلح السيارة أو بنى الدار، هذا العامل أصلح السيارة بنى الدار، نعم، هذا العامل في الإيجار، خاط الثياب، يستحق الأجرة كاملة. الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك في الجعالة، أتى بما كلف به واشترط له أجرته، إذا وفى وأتى به يستحق الأجرة. هنا حالتان، إحداهما أن يؤدي العامل البعض ويعجز عن البعض. مثال: مقاول استؤجر لبناء دار من 4 أدوار، فقام ببناء دورين حسب المواصفات حسب الشروط وعجز عن الآخرين أو الآخرين، ففي هذه الحالة لا يستحق الأجرة كلها، يستحق ما أدى يعني على ما وفى. ينظر هنا هل الذي وفى به أكثر أو أقل فيعطى حقه. نعم. قال رحمه الله إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. هذه مسألة متفرعة عن سابقتها، وهي إذا كان المؤجر العامل تعذر عليه إنجاز العمل، تعذر عليه إنجاز العمل، وأعد المسألة مرة أخرى، عمله في الإجارة فإنه يتقسط العوض. تمام، الحمد لله. عجز عن العمل، تعذر أن يوفي به في الوقت المحدد، كان الوقت المحدد 2 سنين مثلا أو 3، فتعذر الإنجاز في هذه المدة، فهنا إن أقره المؤجر قسط العوض، يقول أنا اتفقت معك على 500,000 في إنجاز هذا المبنى خلال سنتين، وأنت يعني تعذر أداؤك لهذا العمل في الوقت المحدد المتفق عليه بيني وبينك. فكم سنة تريد؟ إن قال أنا عاجز لا أستطيع لا أستطيع، فهنا كما تقدم يوفيه بقدر ما أنجز ويحسم عليه الباقي. فإذا كان أنجز ما مقداره 100,000 يعطى، وإذا كان أكثر يعطى، وهكذا. النظر إلى أهل الخبرة. وإذا قال، وهذه الحالة الثانية، أنا أحتاج إلى سنتين أخريين، في الحقيقة عاجز عن إنجاز هذا العمل في هذه المدة، وأقر ووافق من المالك صاحب العمل. فنحن قلنا الأجرة كم؟ 500,000، نقسمها على 4 سنوات، يكون كم كل سنة؟ 125,000. هكذا أعطني حقك. لا، ما أعطيك. بيني وبينك أجرة على منجز. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الوعيد، فيها الوعيد الشديد. الحديث يتضمن 3 خصال في عليها وعيد شديد لمن ركب واحدة منها، وذلكم الوعيد أن الله خصمه، ومن كان الله خصمه فلج وقصم ظهره. في الحديث الصحيح الآخر: من نوقش الحساب هلك، فما بالكم بمن كان الله خصما. وهي من حقوق المخلوقين، يعني هذا الخصال 3. وحقوق المخلوقين يجب التحلل منها في دار الدنيا، وإلا سيقاد أو سيوقف الظالم فيقاد منه المظلوم. يوفي الله حق المظلوم ممن ظلمه، يوفي الله المظلوم حقه ممن ظلمه. في الحديث الصحيح الآخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى ليقاد من الشاة الجلحى للشاة، حتى ليقاد للشاة الجلحى من الشاة القرنى. ما هي الجلحى؟ ما الجلحى؟ هي التي لا قرون لها. فإذا تناضحت هاتان الشاتان في الدنيا فأيتهما الغالبة؟ ذات القرون، ليس كذلك؟ يوم القيامة يوقف الله هذه وهذه تشتكي الجلحى القرنى، فيوقف الله القرنى لها ويقول: انطحيها كما نطحتك. فحقوق الآدميين مبنية على الضمان والمقاصة، فيجب على المسلم أولا أن يتحرز ما استطاع عن ظلم الآخر، بل يجب عليه أن يبتعد، لكن نحن قلنا يتحرز لأنه قد يقع في أمر لا يظنه ظلما، فإذا عرف أنه ظلم تحلل. الخصلة الأولى الغدر في العهد، فمن عاهد وجب عليه الوفاء وحرم عليه الغدر. لا يجوز الغدر سواء كان من عاهده مسلم أو كافر. الحديث الصحيح الآخر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، في رواية لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسير 40 عاما، وإن ريحها ليوجد من مسير 40 عاما، حتى وإن كان العهد لكافر يجب على المسلمين أن يوفوا لذي العهد بعهده. نعم، إذا خان المعاهد فإن الإمام ينظر في المصلحة، فإن كانت الراجح نقض العهد نقض، وإن كان الراجح البقاء عليه مع نقض الآخر يبقى على ما هو عليه لا يتعرض له بشيء، هذا راجع لولي الأمر وليس لأفراد الناس. نعم، إذا خان شخص آخر وقدر على أن يأخذ حقه منه أخذه، لكن لا تحل له الزيادة فوق حقه. الخصلة الثانية، من بيع الحر وأكل ثمنه، هو لا يباع من بني الإنسان إلا العبد الرقيق، هذا اغتصب حرا قهرا فباعه وأكل ثمنه. هذا كان يصنعه العوام من الأعراب، في خصوصا مع من كان لونه أسود، وكان ذلك فعلهم حينما صارت المسألة غوغاء وفوضى في الجزيرة كلها. لكن لما جاء الله بدولة التوحيد منعت هذا وأمثاله من التعديات وحكمت السنة والتوحيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا دولة التوحيد والسنة. فهؤلاء الأحرار يخطفونهم ويستخدمونهم ما شاءوا ثم يبيعونهم، قد يكون هذا المخطوف صغيرا، يخطفون حتى الأولاد والبنات الصغار. الخصلة الثالثة استوفى منه، هو استأجره والأجير وفى، ما الواجب؟ أن يوفي له هو بالأجر، فإن لم يوفي كان تحت هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ذكر الشيخ رحمه الله ذكر فروقا او علل لكون الجعالة اوسع من الإجارة. ذكر كم علة؟ قال تجوز في القرب يعني بشرط أن تدخلها النيابة كالحج والعمرة وتفريق الزكاة وتفريق الكفارة أو البحث عن الفقراء والمساكين لإعطائهم من الزكاة تجوز. نعم أعيد العلة مرة أخرى. قال والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. هذا وهذه العلة الثانية، العمل يكون فيها معلوما ومجهولا كما تقدم في الأخير. نعم ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. عقد جائز يعني يجوز لكل منهما فسخه. فمثلا لو بعثت عمرا من الناس يبحث لك عن كتب في النحو في الصرف في الفقه وجعلت له مقابلا عوضا جعلت له دراهم فيجوز له أن يقول بعدما يبتل يقول لا أستطيع ويجوز لك أنت أن تقول دع هذا العمل اتركه لا أريده. لكن إذا أحضر لك شيئا مما طلبت أنجز وفى لك بعض ما طلبت تعطيه بقدره. نعم. بخلاف الإجارة عقد لازم فلا يجوز فسخه. فإذا تعاقدت مع مقاول ليبني لك دارا لمكان كذا وتضمن العقد المواصفات والأجرة والمراحل التي يتم بها البناء ووقع العقد من كل منكما فإنه لا يجوز فسخه إلا إذا تنازل أحد الطرفين. نعم. قال رحمه الله وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. مثال ذلك زيد استأجر دارا ليسكنها فسكنها وعنده مثلا زوجتان وعشرة أولاد وعنده خدم سائقون فهنا الاستعمال يؤثر. أنت أجرته هذه الدار بـ20,000 ثم بدأ لزيد بعد أن يسكنها أن يخليها ويؤجرها على غيره فلا يجوز. زيد هذا كم أولاده؟ كم أفراد عائلته؟ قلنا زوجتان وعشرة أولاد كم؟ 12 وسائق وخادم وخادمة مثلا يصير كم؟ 13، وهو كم؟ 14. فلو أجرها على من حواشيه 20 يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. وهنا يجوز للمستأجر يعني للمالك أن يفسخ العقد، يقول لا لا تؤجر، لا تؤجرها. أو يزيد، يقول لا بأس أزيد هنا 30,000، أنت استأجرتها مني 20 وأجرتها، فأنا لا أقبل إلا أن تزيد. أو المستأجر الجديد يزيد، يزيده نعم. فإن كان المستأجر الجديد وفي الغالب استأجرها بأكثر، يكون الأكثر هذا لمن؟ للمالك، زيد ما يأخذ شيء. نعم. قال ولا ضمان فيهما بدون، لكن لو أجره، لو أجرها على أقل منه أو مساويا له، أو مساوي له، زيد هذا عرفنا أنه بحواشيه كم شخص؟ 14. فأجرها على من؟ على من حواشيه 10، جاز. لأن عادة هؤلاء أقل ضررا. نعم. ولو أجرها على من يساويه كذلك جاز. إذن تأجير على أكثر، تأجير على مساوي، تأجير على أقل، كم حالة؟ 3 حالات، 3 حالات. كم حالة تمتنع؟ واحدة ويا على من هو أكثر منه ضررا، ويجوز الحالان الباقيات. نعم. قال ولا ضمان فيهما بدون تعدي ولا تفريط، يعني لا ضمان على المجعول له ولا على المستأجر إلا إذا حصل منهما تعد وتفريط، تعد وتفريط. نعم. وفي الحديث فمثلا في الإجارة، في الإجارة العامل مثلا، أنتم تعلمون أن المقاول يجب عليه يعني رش البناء بالماء، ليس كذلك؟ رش البناء بالماء هذا من واجباته، هذا من مستلزمات العقد. أحيانا يقوم بها المالك ما يستوي، يعني لا يثق فيقوم بها، فيتحملها المالك تكون عليه. عدم مكاثرة الماء على البناية هذه هل له تأثير؟ عدم مكاثرة الماء أليس له تأثير؟ إذا كانت من الإسمنت والمسلح أليس له تأثير؟ يخرب. نعم. إذا بارك حصل يعني أنه ما لم يرشه. كذلك مثلا أنتم تعلمون أن الخليط من الإسمنت والرمل بمقادير معينة، بمقادير معينة، فإذا استوفى المقاول هذه المقادير، استوفى هذه المقادير وانكسر عمود من الأعمدة، هنا لا يضمن المقاول، ولا بد من حكم أهل الخبرة، لأن في هذه الحال ستكون مشحة هذه الحال وما قبلها. فإذا حكم أهل الخبرة العدول الأمناء قالوا نعم كل شيء مستوى، كل شيء من الخليط الذي يستلزمه هذا العمود مستوى، والرش كذلك مستوى. إذن لا يضمن، لأنه لم يحصل منه تفريط، لم يحصل منه تفريط. نعم. كذلك بالنسبة للمستأجر، المستأجر الأصل أنه لا يسكن هذه العمارة أو يتسلم تلك السيارة لاستئجارها حتى يكون بين المالك وبينه جلد يعرف إن كانت كاملة سليمة وإن كان فيها عيوب، فإذا تسلم المستأجر العين المؤجرة سليمة من العيوب، ثم عند الخروج وجدت نوافذ زجاجية مكسرة، وجدت الأدهنة مجرحة بالمسامير، هذا يشوه العمارة. هنا القرينة تدل على أنها ممن؟ من فعله هو. هناك أشياء مضمة، مثلا سقطت السترة التي على السطوح، لماذا سقطت؟ إن كان بتعد منه فالضمان عليه. نعم. فإذن إذا أراد المستأجر أن تخلو عهدته من التوالب فيما استأجره أولا أن يحافظ على المحتويات، فلا يترك مثلا النوافذ الزجاجية دائما مفتوحة، لأنه يلعب فيها الهواء يلعب بها فتتكسر، هذا تفريط. نعم. قال: وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. انتهى الباب. ولله الحمد كما بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا بعض الأسئلة نستأذنكم في طرحها. تفضل. يقول السؤال: ما حكم النظر في كتب المبتدعة؟ أقول: كتب المبتدعة على ثلاثة أضرب، وكل ضرب منها يختلف عن غيره في الحكم، فلا بد من ذكر كل ضرب، والضرب يعبر به ويقال قسم ويقال صنف، وبيان حكمه من حيث النظر فيه وعدم ذلك. الأول: ما كان خاليا من السنة وليس فيه منها شيء، أو فيها نزر يسير من الحق يوافق ما عند أهل السنة، فهذا الضرب من كتب المبتدعة والجهال والضلال لا يحل النظر فيه إلا بشرطين: أحدهما أن يكون هذا المقتني أو الناظر عالم متمكن في علم الشريعة، راسخ في هذا العلم. والشرط الثاني أن يريد بذلكم الرد على المبتدعة من هذه الكتب، أو معاونة من يرد. ومن أمثلة هذا الضرب الكافي وأصوله للكليمي الرافضي. الثاني ما كان فيه خليط، فيه سنة وبدعة، وهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن راسخ في العلم وعنده أهلية النظر التي يتمكن بها من معرفة الصحيح والسقيم والحق والباطل والصالح والصالح من محتويات هذا الكتاب ومن أمثلة ذلكم الكشاف، تفسير الكشاف للزمخشري. فالزمخشري واسمه على ما أظن محمود بن عمر، الزمخشري لقب، الزمخشري بالنسبة إلى الزمخشري، ويلقب جار الله هكذا. فهذا الرجل معتزلي جد، وكتابه فيه المبثوث الكثير من اعتزالياته، ولكن الرجل حاذق في الدس، في دس بدعته وتغطيتها. ولهذا قال بعض الأئمة: نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. لماذا؟ لأنه دسات، عفريت، ماكر، لا يكتشف اعتزاله المبثوث في الزمخشري في الكشاف إلا الحذاق من أهل العلم. فمن لم يكن حاذقا فلا يحل له اقتناء كتابه ولا النظر به، وإن كان قد بلي به دخل مكتبته إما هدية وإما شراء أو إرثا، فنحن نوصيه أن يدفعه إلى من هو أدفع منه وأقدر منه. هذا الكتاب فيه فوائد، فهو جيد في البديع والمعاني والنحو والصرف، جيد في هذا، حتى في الحديث عنده حذق. نعم، فالعالم الراسخ في العلم الحاذق يمكن أن يفيد منه في ما ذكرناه من العلوم المفيدة. الثالث من كتب هؤلاء يعني لا يهتم صاحبه بنشر بدعه فيه، يحقق كتابا في الفقه أو في النحو أو في النحو أو في الصرف أو في الأدب أو في السيرة، ولا ينشر ما عنده لأنه لا يدعو إليها. فهو إنسان مرتزق، طالب رزق، طالب معيشة. فإذا حكم العلماء الحذاق بأنه خالي من البدع فلا مانع من اقتناعه، لأن الأمر فيه واسع. نحن ما علينا من ذلك الرجل، علينا أنه أصاب ما عندنا، حقق كتابا وكان تحقيقه سليما من البدع، ليس فيه بدع لا ظاهرة ولا مدسوسة، فلا مانع من هذا. نعم، وهذا كثير، كثير جدا. ولكن الاستغناء بكتب أهل السنة التي عرف أهلها بالرسوخ في العلم والاستقامة على منهج الحق والنصح للأمة وخالص النصح للأمة ما يغني عن كتب هؤلاء، وإن كانت كتبهم سليمة لكن لا يمنع منه، لكن لا يمنع منه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت مع مقاول على بناء عمارة مكونة من 5 أدوار ب500,000، أي أن كل دور ب100,000، فبنى لي 4 وعجز عن الخامس، فصار له عندي 400,000، لكني لم أعطه إلا 250، فأنا لم أعطه حتى آتي بمقاول ثاني يبني لي الدور الخامس، فكما كلف البناء أخصمه من مقاولة الأول وأعطيه الباقي، علما أن الثاني لا يأخذه بسعر الأول بل أغلى، وفي هذا ضرر علي. أقول: في الحديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، فنحن نوصيك أن تعطيه ما عجز، أن تعطيه ما وفى، وأن تقيله فيما عجز عنه، ما دام أنه أكمل 4 أدوار أظن المقاول الآخر لا يأخذ أكثر من 100، احسم عليه 100، ويعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك حتى لو غلى السعر عليك. ما أظن الدور الخامس يزيد أكثر من 20 أو 30 أو 50، يعني ما أظن يزيد على هذا. فإذا كانت هناك مشاحة بينك وبينه فارفع القضية لولي الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: نريد زيادة توضيح في المعادن غير الظاهرة. المعادن غير الظاهرة قلت لكم هي التي لا تظهر إلا بالحفر بالعمل، وفيها والأصل في هذا ولكني نسيته أثناء الشرح، خطري ذكره ثم نسيته، قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. والركاز قالوا ما وجد من دفن الجاهلية، فهذه معادن خفية ما ظهرت إلا بفعله هو، هو استخرجها، لم يكن هناك معادن، لم يعرف فيها معادن. نعم، هذه معادن خفية، أما الظاهرة هي التي يعني واضحة، يعرف أن هذه الأرض أرض معادن واضحة. نعم، إليكم. يقول السائل: ما صحة هذه المقولة أن المبتدع يحب من وجه ويبغض من وجه إذا كانت بدعته غير مكفرة؟ البغض الكامل للكافر هو الذي يبغض بغضا كاملا، والحب الكامل لصاحب السنة، لصاحب السنة. وهذا فيما أعلم مما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقاعدة مضطردة. حتى الفساق الذين ليسوا بمبتدعة ويحب من وجه، بمعنى أنه يبذل له النصح ولا ويدار إن أمكن إذا كان في إشهاره والتحذير منه مفسد على أهل السنة بأن يكون أقوى منهم. وكذلك يعطف على فقير هؤلاء، يمكن أن يعطى من الزكاة، يمكن أن يتصدق عليه ما دامت بدعته لم تخرجه من الإيمان، هي أخرجته من الإيمان الكامل. وكذلك العاصي الفاسق فإنه يحب من وجه، من حيث يعني إذا كان صاحب صلاة وصيام وخلق كريم، لكنه يسرق. فيمكن إذا ثبت عليه حد القطع نقطعه ونعطيه من مال الزكاة، أو نتصدق عليه مما عندنا من صدقات. نعم. أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل قناة المجد الفضائية قناة طيبة يمكنني إدخالها إلى المنزل أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أنا في الحقيقة لم أستوفي النظر في هذه القناة، فإذا استوفيت النظر قلت فيها ما يثبت عندي، وكان بيانه واجبا علي للمسلمين والمسلمات. أما الآن فإني أعتذر عن هذا الجواب. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله حياكم الله جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.